الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في هذا المجلس بإذن الله عز وجل في تفسير أحكام سورة الأعراف. وقد ختمنا في المجالس السابقة السور السابقة على سورة الأنعام وما قبلها من السور الطوال، ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المجالس اليسيرة على أحكام سورة الأعراف. والأعراف هي من السور المكية، وقد اختلف في استيعاب نزولها بمكة، هل نزلت جميعا أو نزل أكثرها، على قولين عند العلماء. ولهذا كانت أحكامها قليلة، فتضمنت شيئا من القصص وتضمنت بعض الأحكام، وهي من أقل السور أحكاما، وهي من أقل السور أحكاما. ونبدأ بإذن الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه الآية تتضمن أصلا من الأصول الكلية في الشريعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق ما على هذه البسيطة من معايش، خلقه الله سبحانه وتعالى لأجل الناس، وجعل المعاش مشتركا بينهم، كما قال الله جل وعلا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فجعل الله سبحانه وتعالى المعاش مشتركا بين العباد، لا ينازع فيه أحد إلا بحق. وإنما جاءت الأدلة بعد ذلك مفصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفصلة للحقوق، وذلك أنها تبين حق الإنسان عن غيره بملك أرضه أو بملك مائه وكلئه وحطبه، وكذلك أيضا مسكنه وما ينتفع من الأرض به. وإلا فالأصل أن الحق في ذلك مشاع، لا يشترك فيه، لا ينفرد به أحد، وإنما يشترك به عموم الناس. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من ظواهر الأدلة ما يؤيد ذلك، أن الله جل وعلا إنما خلق الأرض وجعلها للناس جميعا، كما في قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله جعل ما في الأرض جميعا للناس جميعا، وهي الغاية والمقصد من ذلك أن ينتفع الناس بما فيها من متاع، وكذلك أيضا من معاش، وكذلك أيضا مما يترفه الناس به ويتنعمون، فإنهم شركاء في ذلك. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أصل الشراكة في ذلك في أمور المنفعة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رجل من أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. وقد جاء في بعض الألفاظ أن الناس شركاء في ثلاث، وذكر الناس في ذلك غير محفوظ. وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الأصل في المنافع التي تكون في الأرض أنها شرك بين الناس، لا يجوز لأحد أن يستأثر بها عن غيره ما لم تكن ملكا له، قد ثبتت ملكيتها له بشيء من المثبتات الشرعية. فلا يجوز لسلطان ولا يجوز لأحد من عامة الناس أن يمنع الناس من سكن الأرض، ولا من الانتفاع من معاشها، ولا أن يحبس عنهم ماءها ولا كلأها ولا حطبها ونارها، وذلك لأنهم شركاء في ذلك، يستوي فيه القوي والضعيف، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم. فالأصل في ذلك أنها الأصل فيها أنها مشاعة. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع ما لم تعمل يد الإنسان، ما لم تعمل يد الإنسان، وذلك مما كان من منافع الأرض، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. والمراد بفضل الماء ما زاد عن حاجة الإنسان مما هو في ملك الإنسان. فكيف إذا كان الشيء ليس في ملكه، كأن يبيع الإنسان مياه الأنهار والبحار والغدران وغير ذلك فإن هذا أولى بالنهي، فإن هذا أولى بالنهي. وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء يعني ما زاد عن حاجة الإنسان، ومعلوم أن للإنسان حاجة في مائه الذي يملكه، وماؤه الذي يملكه إما أن يكون قد وجد في أرضه من ماء السماء، وذلك مما تمتلئ به القيعان والحفر وكذلك أيضا الأودية في أرض يملكها، ليس له أن يمنع الناس عما زاد عن حاجته منها، ولو كان أصل الأرض ملكا له، ولو كان أصل الأرض ملكا له، باعتبار أن الأرض وعاء وقد حوت شيئا لم تعمله يده، ويستثنى من ذلك ما عملته يده إما بحياطة أو بحماية ورعاية وغير ذلك مما ينبت في أرضه، فإنه ربما يحميه ويحوطه ويرعاه من مثلا من أن تطاله الفساد أو أقدام البشر أو البهائم أو غير ذلك، فربما يكون له خصيصة في ذلك، ولهذا نقول أجمع العلماء على أن ما لم تعمله يد الإنسان ولم يكن في ملكه أنه لا يجوز له بيعه، وذلك من الماء والشجر وكذلك الحجر والتراب والملح وغير ذلك مما يوجد في الأرض، وقد جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح ما يؤكد هذا المعنى. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يمنع الرجل فضل الماء ليمنع به الكلاء، والمراد بذلك أن الناس تمنع الماء لتمنع الكلاء، وذلك أن الناس وكذلك أيضا الرعاة يذهبون بماشيتهم من الإبل أو البقر أو الغنم إلى مواضع أو منابت الشجر في الأرض، ويكون الشجر أكثر من الماء، فإذا أكلت البهائم عطشت فتحتاج إلى ماء، وهؤلاء يأتون إلى فضل الماء ويمنعون الناس. لماذا يمنعون الناس؟ لأنها إذا أكلت عطشت، وإذا لم يجدوا ماء ذهبوا عن هذه الأرض، فهو لم يمنع مباشرة الكلاء، وإنما منع الماء ليمنع الكلاء على سبيل التبع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، يعني يؤدي إلى منع الكلاء حتى لا يأتي إلى هذا الموضع فتعطش بهائمه ثم تموت، أو يبتعد عن هذا المكان لأنه لا ماء فيه ولو كان له مطمع فيه من جهة نبات الأرض. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد جاء الوعيد والتشديد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يشاع في الأرض وكذلك أيضا ما ينتفع ويحتاج إليه الناس. وقد جاء في المسند من وجهين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رضوان الله أنه كتب إلى مولاه في بستانه قال لا تبع فضل الماء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع أحدكم فضل مائه وفضل كلائه إلا منعه الله فضله يوم القيامة، يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت ما لم تعمل يدك، يعني أنه ما زاد عن حاجة الإنسان مما يكون مثلا في الغدران أو يكون مثلا في الأودية التي تمر على ربما حتى لو كانت من أرض الإنسان ما لم يكن له عمل، ليس له أن يمنع الناس منها. وذلك مثل الماء إذا سالت السيول ودخل إلى أرضه فإنه ليس له أن يمنع أحد، ولكن إذا قال هل أدخل الناس إلى أرضه هل له أن يمنعهم أو يأخذوا ما شاءوا من خارجها؟ نقول إذا كان لا يتضرر بدخولهم فإنه يدخلهم، وما هل هو القدر الذي يأخذون منه؟ اختلف العلماء في القدر الذي يأخذون مما فضل عن حاجة الإنسان من ملكه، أما ما كان من غير ملكه فليس له أن يمنعهم أصلا لأنه لا فضل له عليهم وهم في ذلك سواء، وأما ما كان في ملكه مما فضل عليه ما هو الحد الذي يعطيهم إياه؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال أنه يعطيهم في ذلك مشربهم لأنفسهم وكذلك أيضا لبهائمهم، وهذا قد جاء عن جماعة من الفقهاء وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ومنهم من قال إنه يعطيهم ما احتاجوا حتى لو كان لزروعهم، حتى لو كان لزروعهم فيأخذون شرابا ويأخذون كذلك أيضا ما كان لزروعهم ونخلهم يسقون إذا كان زائدا عن حاجته، إذا كان زائدا عن حاجته. وأما بيع الماء فهل يمنع بيع الماء على سبيل الإطلاق؟ فليس للإنسان أن يبيعه وهو معاش الناس. نقول إن الماء في ذلك على أحوال، منه ما لم تعمله يد الإنسان، ما لم تعمله يد الإنسان، وذلك كنبع الماء الذي يوجد في أرضه، ربما وجد في أرضه عين أو سال فيه وادي لم يحفر بئرا فيه، فنقول حينئذ لا يجوز له لأن يبيعه، لا يجوز له أن يبيعه لظاهر النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وميزته في ذلك أن الله أوجده في أرضه قدرا، أن الله أوجده في أرضه قدرا، فيعطي الناس ما زاد عن حاجته. وأما ما له يد فيه، والنوع الثاني ما له يد فيه، وهو أنه احتفر بئرا، حفر بئرا أو لم يحفر بئرا، حفر حفرة ليجمع فيها الماء، كالسدود التي توضع مثلا في بعض الأودية يصنعها بعض الناس ليجمع الماء لبستانه ولغراسه ونحو ذلك، فاجتمعت وله يد وقد عملت يده ذلك، فهل له أن يبيع؟ نقول له أن يبيع، أن يبيع ما زاد عن حاجته على الأرجح، لأنه قد عمل ذلك. وإن كان بعض العلماء يمنع من ذلك، يمنع من بيع مثلا الماء على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق، قالوا وذلك لما جاء في حديث جابر كما في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء ولم يستثني. وفضل الماء يتعلق بما كان عند الإنسان، ما كان عند الإنسان، أما ما كان في غير ملك الإنسان فإنه ليس فضلا له، وهو يستوي مع غيره في ذلك، ويستوي مع غيره في ذلك. وينهى صراحة عن ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وإنما قلنا بأنه يجوز للإنسان أن يبيع ما عملته يده، وأن النص إنما صرف إلى ما لم تعمله يد الإنسان مما أوجده الله عز وجل، إما كان من الماء أو من الشجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ببيع البئر لأجل الماء، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام ببيع الحطب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس شركاء في ثلاث، والحطب يباع. وما ميزة الإنسان؟ ميزة الإنسان أنه ذهب واحتطب واحتوى ذلك الحطب ثم باعه. أما لو كان مشاعا ليس له أن يبيع الشجر في الأرض أو يبيع الحطب ولم يخرجه هو، وليس له يد فيه. فحتى تكون له يد في ذلك، فإذا كان له يد جاز له أن يبيع ما له يد في جمعه. ويدخل في هذا أيضا في بيع الماء الذي يكون مثلا بالآبار، وذلك ببيعها مثلا في السيارات أو في المعلبات أو غير ذلك، فهذا جائز، وذلك للمؤونة والكلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري استحث أصحابه عليه رضوان الله تعالى أن يشتروا بئرا كانت بيد يهودي، قال وتكون يد المشتري كيد سائر المسلمين. فاشتراها عثمان عليه رضوان الله تعالى، وهذا من مناقبه وفضله، وقد بشر بالجنة لأجل ذلك، وهذا دليل على جواز شراء الماء تبعا لما عملته يد الإنسان، ومعلوم أن البيع في ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن ينزعه من أمر اليهودي لو كان ليس له حق في ذلك، ولكن لما له حق أجاز البيع وأجاز الشراء في ذلك. وهذا أيضا فيما يتعلق في الماء، وهو شامل أيضا لجميع أنواع ما يكون معاشا، ولهذا عمم الله عز وجل باشتراك الناس في أمرهم في أمر الدنيا، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ويكون في ذلك مما يكون من الشجر مما يخرجه الناس من أخشابها، وكذلك من أغصانها، وكذلك من تربتها وحجارتها وغير ذلك. ليس للإنسان أن يبيع ما كان مشاع، ليس له أن يبيع ما كان مشاعا. وأما ما كان من تصرفه وما كان من تصرفه أو يده، أو أن يكون له حق في ذلك ولكن يريد أن يسقط حقه، أن يسقط حقه، كأن يكون الإنسان مثلا منتفع بحجارته التي في بستانه، حجارة ولو لم تصنع له شيء، ولو لم تصنع له شيء، كأن يكون مثلا قد ابتنى بها حائطا، أو مثلا قد وجدت ولو من الطبيعة تسد له سدا، أو مثلا يستفيد من رمالها مثلا أو كثبانها موجودة لديه في أرضه، ولو أخرجها لتضرر، فهو باع فضله وباع حقه. وأما ما زاد عن ذلك فالحكم فيه على ما يتعلق بأمر الماء قياسا على ذلك، على الخلاف الموجود في أمر الماء، وإن كان النص قد جاء في الماء لأنه هو الأغلب في حاجة الناس، وكذلك الضرورة قائمة فيه ما لم تقم في غيره، ما لم تقم في غيره، فإن الإنسان يتضرر بفقد الشراب بشرب بفقد الماء ما لم يتضرر بفقد غيره، وذلك أن غيره تبع، فإن الإنسان قد يعيش عاريا وقد يعيش في الخلاء بلا دار، ولكنه لا يعيش بلا ماء، وعيشه بلا ماء أسهل من عيشه بلا طعام، أسهل من عيشه بلا طعام، وذلك أن الإنسان إذا امتنع عن شرب الماء أدركه الهلاك أكثر من إدراكه إذا امتنع عن الطعام، فكانت الضرورة في ذلك قائمة، ولهذا تضافرت النصوص بالمنة بالماء أكثر من المنة بغيره، من المنة بغيره، ولهذا جاءت النصوص فيه على سبيل التخصيص في أمر الماء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في قول الله جل وعلا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، تقدم معنا الكلام على مسألة من المسائل تتعلق في إنزال إبليس، وكذلك أيضا في إخراج آدم وحواء من الجنة، وتكلمنا على مسألة من المسائل ما يتعلق بمسألة النفي، وأن النفي نوع من أنواع العقوبة، وتقدم معنا هذا في سورة البقرة في قصة آدم وحواء، وتقدم معنا أيضا في سورة المائدة في قصة حد أو في حكم حد الحرابة، تكلمنا على مسألة النفي في قول الله جل وعلا وينفى من الأرض، وذكرنا أن إخراج الإنسان من بلده أو من موضعه الذي هو فيه إنما هو عقوبة، وليس لأحد أن يفعله إلا لموجب، والله جل وعلا سبحانه وتعالى لتمام عدله فعل ذلك بآدم وإبليس لقيام الموجب في كل واحد منهما. وكذلك أيضا فإن العصر المتقرر في الشريعة أن الإنسان لا يخرج من بلده، ولا أيضا يؤمر بالإقامة في بلد إلا لعقوبة، وقد جاء بعقوبة النفي جملة من النصوص، منها ما جاء في التغريب، ويأتي ذلك في مسألة حد الزاني وفي سورة النور، وكذلك أيضا جاء في القضاء به عن الخلفاء الراشدين كما جاء عن عمر بن الخطاب وغيره في النفي في أسباب، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. والنفي هو نوع من أنواع العقوبة، وهو معاكس من جهة صورته الظاهرة للحبس، وهو نوع من مفارقة الإنسان لمنافعه وأهله وولده وكذلك ملكه وماله وغير ذلك، وهذا عقوبة، وهذه عقوبة له لا تكون إلا بجريرة. ويرجع في ذلك إلى المواضع التي تكلمنا عليها في هذا المعنى. ثم في قوله سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. في هذه الآية مسألة من المسائل أن الله سبحانه وتعالى قد سمع قول إبليس، مع علم الله جل وعلا بعناده وكفره واستكباره، وعلم الله عز وجل بحجته أن الله سبحانه وتعالى سمع قوله وهو ظالم، أن الله عز وجل سمع قوله وهو ظالم، ويعلم الله جل وعلا ظلمه واستكباره وبغيه، فإذا كان هو الظالم فإنه يجب كذلك أيضا على السلطان والحاكم والقاضي أن يسمع قول صاحب الحاجة، أن يسمع قول صاحب الحاجة أو الخصومة، أو إذا كانت قامت البينة على الظالم وظهرت وتجلت فيه ولو بيقين، فليس للحاكم أن يفصل فيها حتى يسمع من صاحبها، حتى يسمع من صاحبها. والله جل وعلا مع أنه يتصرف سبحانه وتعالى في خلقه كيف ما شاء، إلا أن الله عز وجل جعل على نفسه ذلك، أن سمع من الظالم مع ظلمه وبغيه وعدوانه سمع قوله. وعلى هذا نقول إنه يجب على أن يجري في هذا العدل كذلك من قضى بين متخاصمين، من قضى بين متخاصمين، ولو تيقن وتعين عنده الظالم منهما فإنه يجب عليه أن يسمع منه، يجب عليه أن يسمع منه. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على السماع من المتخاصمين جميعا، وقد جاء ذلك من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضيت بين اثنين فاسمع منهما فاسمع من الآخر كما تسمع من الأول، فذلك أبين للقضاء. وقد جاء ذلك أيضا من حديث ابن الزبير وغيره. فنقول حينئذ أنه يجب عليه أن يسمع من الآخر ولو تيقن بقوة الحجة أو قيام البينة، كان يكون ثمة الشهادة وقامت البينة فإنه يجب عليه أن يسمع. ما الحكمة والعلة حتى ولو تجلت لدى الإنسان البينة والحجة وظهرت عنده أنه لا يجوز له أن يقضي حتى يسمع من صاحبها، ولو تيقن كالشمس أنه لو سمع أنه لا يجدي سماعه من تغيير الحق؟ نقول إن الشريعة جاءت بإزالة ما يسول الشيطان به على نفس الإنسان، لأن الإنسان ربما حتى لو قامت البينة عليه يدخل في باب من أبواب المكابرة، فإذا رأى البينة أمامه وقامت عليه أمام الناس أقر، وأما إذا كان غائبا فإنه يزعم أن عنده حق وأن حجته لم تسمع، وربما هذا يجعله معاندا بدلا من الإقرار، فيلحقه ضرر في ذلك في دينه باستكباره وعناده، ويلحقه كذلك أيضا من جهة من يحتمي له من ذريته وأهله وقرباته ونحو ذلك أنه لم يسمع قوله وحكم عليه وهو لم يسمع قوله. والله جل وعلا سبحانه وهو عدل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ومع ذلك سبحانه وتعالى سمع من إبليس. ويسمع الله جل وعلا من العباد حججهم وقد أقام عليهم البينات في الدنيا، وذلك من الكتابة عليهم، كتابة أعمالهم من سيئاتهم وحسناتهم، وكذلك الإشهاد عليهم من الملائكة، فإن من الملائكة من يشهدون على الإنسان في الدنيا، ثم يشهدهم الله عز وجل عليه يوم القيامة، ثم يشهد الله جل وعلا غيرهم حتى تشهد عليهم أبشارهم، وذلك من ألسنتهم وأقدامهم وأفخاذهم، وكذلك أيديهم وأبصارهم وأسماعهم، كل عضو منهم يشهد بما اقترف، كل عضو منهم يشهد بما اقترف. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ العبد من عباده من قبره ويضعه في منزلته في الجنة أو في النار من غير أن يمر بشهود ولا موازين إلى ما ينتهي عليه، ولكن الله عز وجل يجري ذلك على عباده من الكتابة والشهادة وإقامة الحجة حتى يقطع الأعذار، حتى عند النفوس. وإن من مقاصد الشريعة أن يكون من أقيم عليه حكم الله جل وعلا على يقين بما أقيم فيه، لأن يقينه بذلك مطلب، وهو كمال العدل وتمامه، كذلك أيضا فإنه في الحكم في الدنيا فإن قطع عذره عند نفسه من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة أن يعلم هو بنفسه هذا مقصد، وليس المراد بذلك أن يعلم القاضي أن يبت بالحكم حتى لو سمع من طرف وقامت البينة، بل عليه أن أيضا أن يقيم الحجة عليه عند نفسه حتى يزول ما فيها ويسلم لحكم الله عز وجل، لأنه لو حكم عليه ولم يسمع منه ربما كابر وظن أن حكم الله عز وجل لم يكن عليه فظلم نفسه بسبب من لم يسمع منه، فظلم نفسه بسبب من لم يسمع منه. ولهذا نقول إن في هذه الآية دلالة على ذلك، على ذلك الأصل، على ذلك الأصل، وربما تقدم الإشارة إلى شيء من هذا، من هذا المعنى. ثم في قول الله سبحانه وتعالى في الآية الرابعة في هذا المجلس، في دخول آدم وحواء الجنة، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من مكر إبليس بهما وكيده عليهما، وذلك حتى يخرجا من الجنة، وقول الله سبحانه وتعالى فوسوس لهما الشيطان، الوسواس يكون بالخطرات المتكررة المتتابعة التي ترد على الإنسان إما من نفسه وإما من كان خارجا عنه، وذلك من عدوه من شياطين الإنس أو شياطين الجن. فوسوس لهما الشيطان يعني بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بالأكل من هذه الشجرة. قصة آدم وحواء في الدخول إلى الجنة فيها بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الفقه، ومنها ما يتعلق بمسألة العورات، ومنها ما يتعلق بمسألة العورات، وذلك في قول الله جل وعلا ليبدي لهما ما أري عنهما من سوآتهما. الله سبحانه وتعالى ذكر السوآت وأنها مستورة في الجنة في آدم وحواء، وأن الله عز وجل فطر آدم وحواء، فطر آدم وحواء على الستر وعلى اللباس في الجنة، وليس في الجنة من البشر، لأن آدم وحواء هما أبوا البشر، وعلى هذا ليس عندهما ما يستتران منه إلا ما كان من الملائكة، وما كان كذلك أيضا من الشيطان والجن، من الشيطان والجن. وكذلك أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أرشد إلى الاستتار حياء منه، والله سبحانه وتعالى لا يستر ولا يحجب عنه شيء، ولكن غرس الله عز وجل ذلك فطرة في نفس الإنسان، وكان ابتداء ذلك في آدم وحواء في الجنة، وجعل الله عز وجل عقوبة أكلهما من الشجرة بأن نزع عنهما ما كان عليهما من اللباس، ويدل على تأكيد ذلك أن آدم وحواء لما نزع الله عز وجل عنهما لباسهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ومعنى ذلك أنهما تناولا بأيديهما ما قرب منهما من أغصان الشجر ومن ورقها حتى يستران بها العورة، وهي سوءة الإنسان. وهنا مسألة، وهي لما كان الستر ابتداء، ولما كان الكشف، ولما كان أيضا ستر آدم وحواء بعد كشف العورة، وكذلك أيضا يدل على تأكيد الستر في ذلك في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى سماها سوءة، وهي سوءة من جهة الابتداء، ولم يكن ثمة ناظر من جنس الإنسان، والسوءة هو ما يسوء الإنسان إبرازها، فلما كانت تسوء الإنسان من أصل فطرته وخلقته فإنها باقية على ذلك في ذرية آدم وحواء. وحينما جعل الله عز وجل أيضا كشف العورة عقوبة، فإن العقوبة لا تكون إلا بنزع حق للإنسان، وذلك مما إما أن يكون مثلا بماله، وإما أن يكون بدمه، وإما أن يكون أيضا بحقه، بحريته، بحبسه وغير ذلك. فلما كان بمثل هذا الأمر دل على أن العقوبة الأصل أنها لا تأخذ إلا حقا، فدل على وجوب ذلك الحق. ثم أيضا أن مبادرة آدم وحواء بالأخذ من ورق الشجر وستر عورتيهما عن الناظرين، والمبادرة بذلك، وما جاء في الآية أنهما رجعا إلى دارهما ولا لاذ بحائط مع قصور الجنة وما فيها. لماذا؟ لأن المبادرة بذلك واجبة، وهي ظاهرة في الفطرة، فبادر بالأخذ من الشجر، الأخذ من الشجر. ثم أيضا أن الحائط إذا أراد أن يلذ به الإنسان أو الشجر يلذ به الإنسان تستره من جهة دون جهة، بخلاف إذا سترها بغيرها من الشجر، أو سترها مثلا بغيره مثلا من اللباس وغير ذلك، فإن الستر في ذلك دائم، مما يدل على أنهما أراد الستر الدائم، أنهما أراد الستر الدائم، وهذا مفطور عليه أيضا الإنسان، ويدل هذا على أن الأصل في الإنسان الستر، أن الأصل في الإنسان الستر، ولو لم يكن عنده ناظر ينظر إليه، ولو لم يكن عنده ناظر ينظر إليه. لهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى شرع ستر العورات وستر الأبدان فطرة في الإنسان، فطرة في الإنسان، وأن الله عز وجل حينما رخص في كشف العورات في بعض الأحيان أو كشف البدن في بعض الأحيان أو لبعض الأشخاص من الناس مما أحل الله جل وعلا، لا يعني أن يكون ذلك أصلا، وأن ذلك جاء على سبيل الاعتراض. ولهذا جاء في ظاهر هذه الآية أن آدم وحواء يستتران عن بعضهما، أن آدم وحواء يستتران عن بعضهما، وإن أجاز الله عز وجل لهما من النظر وإبداء العورة للحاجة، مما دل على أنهما يستتران من جهة الأصل، وأن الحاجة تقدر بقدرها. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله أن يبدي الرجل فخذه عند زوجته من غير حاجة، من غير حاجة، ما يدل هذا على أن ذلك هو الأصل. والله سبحانه وتعالى شرع ستر العورات والأبدان لمجموعة من المقاصد، أولها المقصد الفطري في الإنسان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرع وأنزل للإنسان نعمة، وهذه النعمة من اللباس، فأنزل الله عز وجل اللباس وأمر بأخذه، فالأصل به أن الإنسان ينتفع به إظهارا لنعمة الله عز وجل وشكرا لها. ولهذا تجد أن الناس يحبون أن يلبسوا ويتحلوا ولو كانوا في دورهم وحدهم أو لا يشهدهم أحد، فهذا أمر مفطور عليه الإنسان، فيفطر الرجل على اللباس ولو لم يره أحد، وتفطر المرأة على لباسها وزينتها ولو لم تكن بذات زوج أو لم يرها أحد، فإنها مفطورة على اللباس والتزين، فكان ذلك فطرة. الأمر الثاني أن الله عز وجل شرع اللباس وستر العورات حياء من الله ولو كان الإنسان وحده، حياء من الله ولو كان الإنسان وحده، وقد دل على ذلك جملة في ظاهر هذه الآية، ما يدل على ذلك كذلك أيضا ما جاء في بعض الأخبار، جاء في بعض الأخبار، منها المرفوع ومنها المسند المرسل ومنها الموقوف كما يأتي الإشارة إليه. قد جاء في حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أكل آدم من الشجرة وبدت له سوءته أخذ يأخذ من ورق الجنة، فقال الله عز وجل لآدم مني تفر، فقال لا، وإنما حياء منك يا رب، يعني ستر من الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله عز وجل لا يستتر منه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ولكنه أراد من ذلك تعظيما وإجلالا لله جل وعلا، أن يظهر منه ما يسوءه عند نفسه، أن يظهر منه لله سبحانه وتعالى. ويعضد ذلك ويؤيده ما جاء من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك. فقال الرجل يا رسول الله أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال فالله حق أن يستحي منه، يعني لو كان الإنسان خاليا فإنه يتأكد في حقه أن يستتر حياء من الله. إذن من مقاصد اللباس وستر العورات حياء من الله عز وجل، فالتجمل مقصود لذاته ولو كان الإنسان وحده. ولهذا جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مرفوعا وهو ضعيف، وجاء موقوفا على أبي بكر وهو صحيح، أنه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حياء من الله، حياء من الله، كما جاء عند البيهقي من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف، وجاء مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما في المصنف من حديث عروة بن الزبير أن أبا بكر الصديق خاطب في الناس فقال: يا معشر المسلمين استحيوا من الله حق الحياء، فإني لأذهب إلى الخلاء وأغطي رأسي حياء من الله، حياء من الله. وهذا من أعلى مواضع الحجج بعد المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، من السنة، فما بعد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك ما جاء في كلام الله عز وجل ما يروى عن أبي بكر الصديق، وهذا يعضد المعنى الذي جاء مرفوعا وإن كان إسناده في ذلك واهن، إلا أنه عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى صحيح. وهذا يدل على ذلك الأصل، وهذا يدل على هذا الأصل أنه يستحب للإنسان أن يستتر ولو كان خاليا، وأن الله عز وجل حينما حث على ستر العورة لأجل الناظرين ذكر علة من علل الستر لا جميعها، ذكر علة من علل الستر لا جميعها، ثم أيضا إنها على مراتب، فنظر غير الإنسان يختلف عن نظره، ونظر زوجه غير نظر سائر الناس، ونظر الإنسان غير نظر زوجه، وحياؤه من الله سبحانه وتعالى من جهة الحكم الشرعي يختلف عما يتعلق بأمر الناس باعتبار أن الناس تحجب عنهم أما الله فلا يحجب عنه، وغير ذلك من الأمور، فالأحكام في ذلك تختلف وقد تجتمع في موضع وقد تتباين في موضع. ولهذا نقول إنه من المقاصد ما يتعلق بالحياء من الله سبحانه وتعالى، فيتزين الإنسان ويتجمل لأجل الله جل وعلا، لأجل الله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومن المقاصد أيضا ما يتعلق بستر العورة واللباس لأجل الناظرين من الناس، فإن الإنسان يتزين لهم بزي الكمال، وكذلك أيضا يستر عنهم عورته وجوبا، يستر عورته عنهم وجوبا. وهذا كما جاء في حديث باز بن حكيم: يحفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، فيدل هذا على أنه أيضا الإنسان يستر عورته عن سائر الناس. وقد جاءت الشريعة لعظم ذلك الأمر التدليل على هذا الأصل. ومن ذلك ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكر غير واحد من الأئمة أن من المقاصد في التفريق بين المضاجع حتى لا تبدو العورات، وذلك أنه ربما لا يتوقع الصغير بإظهار عورته بخلاف الكبير، فتظهر عورته لغيره، فاحترز من هذا الأمر. فكان هذا أحد المقاصد في التفريق بين المضاجع. وكذلك من المقاصد للستر هو سترها عن أعين الجان والشياطين، عن الجان والشياطين، وقد جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورات بني آدم والشيطان أن يقول بسم الله، كما جاء عند الترمذي وغيره، ومعانيه يعضدها في ذلك. ثم أيضا يعضده أيضا ما جاء في قصة آدم أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يعني أن الشيطان يرى الإنسان ولكن الإنسان لا يراه. فما هو المقصد من إرادة هذه القصة في إرادة رؤية الشيطان لآدم وذريته؟ إشارة إلى أن ثمة ناظرين إليك لا تراهم أنت. ينبغي للإنسان أيضا أن يستتر وأن يلبس عنهم استتارا، وكونهم شياطين لا يعني من ذلك إبداء العورة، فإن الشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجان، ونقول إن لما كان ذلك الأمر خفيا جاءت الشريعة بما يستر الإنسان، وذلك من ذكر الله عز وجل عند إبداء العورة، إما دخول في الخلاء أو كذلك أيضا في جماعه لزوجته أو غير ذلك مما دل الدليل على الستر. وقد يكون في هذه الآية إشارة إلى مسألة يذكرها العلماء عليهم رحمة الله، وهي مسألة رؤية الجان للإنسان، وهذا محل اتفاق. أما العكس فهل الإنسان يرى الجان على ما خلقه الله سبحانه وتعالى أم لا يرى؟ أما على غير ما خلقه الله جل وعلا فالمسألة في ذلك أخف، هل يراه أو لا يراه. منهم من قال إنه يرى، ويستدلون بما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لما كان حارسا على الزكاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمسك بالشيطان، لما تفلت عليه في صلاته، قال: لولا دعوة أخي سليمان لا أمسكت به وربطته في المسجد حتى يلعب به. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه، ونقول هذا إن كان فيكون على الأمر النادر. بعض العلماء يشدد في هذه المسألة ويقول إنها محسومة في الشريعة، لأن الله عز وجل قال: لا ترونه. وبعضهم يشدد في هذا حتى يقول: من أثبت رؤية الشيطان على ما هو عليه حقيقة من الإنسان فقد كفر، لأنه يخالف الظاهر والأمر القطعي. ولكن نقول إن نؤمن بما دل عليه الدليل، ولو كان استثناء. هل كانت صورته الحقيقية التي ظهرت وتجلت، أم كان متلبسا ومتصورا بأخرى؟ نقول: نؤثبت بما جاء في النص، ونجعل أن الأصل في ذلك هو عدم الرؤية. الأصل في ذلك هو عدم الرؤية على ما جاء بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لسوءة الإنسان، وهذا يدل على أن الإنسان يستتر، ومن مقاصد الاستتار جملة من المقاصد، منها مما لم نذكره أن الإنسان يستتر عن نفسه، حياء، وهذا إقامة للفطرة، لأن الفطرة لا تستقيم في الإنسان إلا وقد حافظ عليها في نفسه. فإذا لم يحافظ عليها في نفسه فإنها تذهب منه، لأن لها حرارة، فإذا ذهبت حرارتها ضعف قائمها في نفسه، ولهذا يستتر الإنسان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويؤيد هذا المقصد أن المقاصد اللباس أن يستتر الإنسان عن نفسه، قول الله جل وعلا بعد ذلك: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بدت لمن؟ لهما، يعني في السابق كانت مستورة عنهما، والآن بدت لهما سوآتهما. فالله عز وجل كان ساترا، لأنه لا يوجد من ينظر إليهم من البشر، لأن آدم وحواء هم أبو البشر، وحواء هي أم البشر. ثم لما رفع الله سبحانه وتعالى ستره عنهما فبدت سوآتهما، بدت لمن؟ بدت لهما، ما يدل على أن المقصد من العلل أيضا في الستر أن الله عز وجل سترها عنهما، ثم أبداها الله جل وعلا بعد ذلك لهما عقوبة وامتحانا لهما. وأما بالنسبة لعورة الإنسان، ما هي عورته التي يجب عليه أن يسترها؟ نقول: أما بالنسبة لعورة المرأة فيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في سورتي النور والأحزاب، بإذن الله نتكلم عليها بتفصيلها هناك. وأما بالنسبة لما يتعلق في عورة الرجل، نقول: عورة الرجل ذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهما إلى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ورواية الإمام أحمد رحمه الله إلى أن عورة الرجل هي السوأتين، وأن الفخذ ليس بعورة، والأرجح في ذلك أن الفخذ عورة، وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأحاديث وإن كان فيها كلام، إلا أن النظر يؤيدها من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الفخذ عورة. وأما من جهة النظر فإننا إذا قلنا إن الفخذ ليس بعورة، فإن الفخذ متصلة ليس لها، لا يستطيع الإنسان أن يحسم ابتداءها وانتهاءها، بخلاف عظم الركبة، فالإنسان يستطيع أن يقول الساق ليس بعورة، لأن الركبة تفصل بين الساق وبين الفخذ. وإذا قيل بأن الفخذ ليس بعورة لا يستطيع الإنسان أن يحد ما عداها. ولهذا نقول إن القول بأنها عورة هو القول الصواب، وهو الذي عليه جماهير العلماء، وهو قول الأئمة الأربعة، عليهم رحمة الله. وإنما قوي الخلاف عندهم في مسألة الركبة والسرة بعينها، فكلامهم فيما بينها، وأما ما يتعلق بالركبة والسرة فقد اختلف العلماء في ذلك، وأما خلافهم في الركبة والسرة فذهب جمهور العلماء وقال الإمام مالك وكذلك الشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الركبة والسرة ليست بعورة، إنها ليست بعورة بذاتها، وأما ما بينها فهو عورة، وأما ما بينهما فهو عورة. وذهب أبو حنيفة وقال عطاء إلى أن الركبة والسرة عورة، إلا أن الركبة والسرة عورة. وأما من يقول بأن الفخذة ليست بعورة ويستدل ببعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك، ما جاء في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر في زقاق يوم خيبر كشف عن فخذه، قال حتى رأيت بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه رأى، لأنها قالوا لأنها لو كانت عورة ما ذكر أنس عليه رضوان الله تعالى رؤيته لها، لأنها تكون من النظرة العابرة التي لا تحكى. كذلك أيضا أن عثمان بن عفان كان قد كشف فخذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذه، فلما دخل عثمان بن عفان عليه رضوان الله غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه. وفي ظاهر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه عمدا، لأنها لو لم تكن عن طريق العمد ما ذكرها أنس، وما ذكر رؤيته لها، لها عليه رضوان الله تعالى. ولكن نقول إن هذا مدفوع لأن العورة على نوعين: عورة مغلظة وعورة مخففة. والعورة المغلظة يجب سترها دائما ولا يجوز أن يكشفها الإنسان ولو على سبيل الاعتراض، وأما المخففة ما يتسامح فيها على سبيل الاعتراض، لا على الدوام، فتحرم المخففة والمغلظة من جهة كشفها على الدوام، وتختص المغلظة بكشفها بحرمة كشفها ولو على سبيل الاعتراض، وأما المخففة فلا حرج على الإنسان أن يبديها في موقف في حمل متاع أو المرور مثلا بزقاق أو حائط ضيق، أو للنظر مثلا في جراحة ولو كانت يسيرة لا ضرورة فيها فيبديها لأحد أو نحو ذلك. فنقول مثل هذه الأشياء من الأمور التي خففت فيها الشريعة، فتكشف للحاجة، للحاجة. وأما بالنسبة للعورة المغلظة فلا تكشف للحاجة، تكشف للضرورة، تكشف لي الضرورة. وفرق بين الحاجة والضرورة، وعلى ما جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله نحمله على الحاجة، لأنه ذكر أن النبي فعلها حينما مر بزقاق في حائط بخيبر، وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان، وذلك لأن يخف من جهة مدخله ومخرجه ونحو ذلك، فلا يتعذى إزاره أو رداءه ونحو ذلك. وهذه من جملة الحاجيات لا من جملة الضروريات، فربما يفعلها الإنسان ففعلها على سبيل الاعتراض، ولهذا نقول إن حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى كان هذا جوابه. وبهذا كان الإمام البخاري رحمه الله يرجح أنه يميل إلى أن الفخذ جميعا عورة، فإنه حينما ذكر حديث أنس بن مالك وذكر حديث جرهد قال وحديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، ومن جهة الإسناد هو أسند، فكأنه حمله على حال ما حمله على الأصل، وأخذ الأحوط في ذلك ما جاء في حديث جرهد وكذلك أيضا في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونه. الله سبحانه وتعالى قد امتن على الإنسان بأن أنزل الله جل وعلا عليه لباسا، وهذا اللباس يواري سوآته عن نفسه وعن غيره، ويقوم فيه مقام الحياء الفطري القائم في ذاته وعن غيره، وكذلك أيضا في حيائه من ربه سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا قبل ذلك في قول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذكر الله عز وجل لباس اللباس الحسي واللباس المعنوي، واللباس المعنوي هو التقوى، وقدم الله عز وجل اللباس المعنوي وهو التقوى على اللباس الحسي، فقال هو خير يعني خير من اللباس الحسي. لماذا؟ لأن اللباس الحسي لا يجلب اللباس المعنوي، أما اللباس المعنوي فيجلب اللباس الحسي، لأن من اتقى الله استتر، وقد يستتر وهو لا يتقي الله، وقد يستتر وهو لا يتقي الله، ولهذا جاء فضل اللباس المعنوي على الحسي، لأنه إذا جاء حضر هذا، وأما ذاك فلا يلزم منه حضور الثاني. ثم أيضا أن اللباس الحسي لا يلزم منه النجاة يوم القيامة، أما اللباس المعنوي فيلزم منه النجاة يوم القيامة، ولهذا فضله الله سبحانه وتعالى. وعلى كذلك أيضا ما يدل على أن من مقاصد الشريعة هو الحفاظ على الفطرة وستار الإنسان وحيائه، أن الله عز وجل ذكر اللباس المعنوي، وهو أن اللباس الحسي له أثر عليه، له أثر عليه، ومن أعظم آثاره الحياء، ومن أعظم آثاره الحياء، فيحافظ الإنسان على حياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح: لما مر برجل وأخوه يعظه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخوه له: كأنه قد أضر بك، يعني حياؤك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لا يأتي لصاحبه إلا بخير، وعاقبته إلى خير. نعم، ذكرنا هذه أننا تأتي معنا في سورة النور إن شاء الله، لأن هناك أصرح وأوضح في الدخول، في دخول البيوت، وكذلك أيضا في حجاب المرأة عند محارمها وعند قراباتها، هذا كلنا نتكلم عليه في موضع إن شاء الله. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. في هذه الآية إشارة إلى معنى يتعلق باستقبال القبلة، وقال الله جل وعلا: عند كل مسجد، إلى يعني إلى كل قبلة، أقيموا وجوهكم في صلاتكم، إلى كل قبلة. يؤخذ من هذه الآية حكم، وهو كراهة الالتفات، أنه ينبغي الإنسان ولو أقام بدنه في استقبال القبلة يكره له الالتفات، لأن إقامة الوجه مطلب، إقامة الوجه مطلب، أن يستقبل بوجه القبلة. وقول الله سبحانه وتعالى هنا: عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة عبادة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: عند كل مسجد، يعني عند إرادة كل صلاة. وهذا يدخل فيه معنى قول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في أحد المعاني المحمولة على هذه المساجد المراد بذلك هي مواضع الصلاة، وقيل هي مواضع السجود في الإنسان وهي الأعظم السبعة، وقيل المراد بذلك هي الدور التي بنيت يجب أن تتوجه إلى القبلة. وتقدم معنا أحكام القبلة في سورة البقرة، تقدم معنا أحكام القبلة في سورة البقرة. وهنا مسألة في قوله جل وعلا: وادعوه مخلصين له الدين. يؤخذ منها مسألة استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. لهذا نجد أن المفسرين من السلف قد ذكروا هذه الآية، وذكروا أن معنى المسجد القبلة، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء بعد ذلك وأمر بالإخلاص، فحينما قرن الدعاء بالصلاة دل على أن الدعاء من أصول الصلاة، سواء كان ذكرا أو كان سؤالا. ويدل على مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء ما تواتر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري، ما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على نفر من قريش استقبل القبلة ودعا. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب في يوم بدر، قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم 1000 وأصحابه 319. قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم دعا. وهذا يدل على أن الإنسان في حال دعائه يستحب له أن يستقبل القبلة، يستحب له أن يستقبل القبلة. والأحاديث في ذلك كثيرة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإطالته حينما في عرفة، وكذلك في الأحزاب وغيرها من المواضع التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام واجتهد بدعائه واستقبل القبلة في ذلك. ومنها أيضا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة، الصفا والمروة كما جاء في حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام استقبل لما صعد الصفا، استقبل القبلة ودعا، استقبل القبلة ودعا. فيستحب لمن أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. وإنما أخذنا من هذه الآية استحباب استقبال القبلة عند الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الدعاء، والدعاء هنا يدخل بمعنيه، يدخل به بمعنيه، سواء كان دعاء في الدعاء للسؤال أو كذلك من جهة ما كان من العبادة، فيدخل في ذلك الذكر والصلاة والزكاة والصيام من جهة العبادة، ويدخل في ذلك أيضا في أمور المسألة، مسألة الإنسان في عاجل أمره من أمر دنياه وكذلك من أمر دينه، وما كان من آجله ما يتعلق بحسن عاقبته والنجاة من عقاب الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.